بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة في أصول الفقه للإمام أبي علي الحسن العقوري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. ودلالة الشرع ستة أصول، ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة أصول: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع أمته، والقياس، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد. هنا يقول دلالة الشرع، يعني يتكلم هنا عن الأدلة، أنواع الأدلة التي يستدل بها. السبب والعلة، وتدخل ممكن أن نقول السبب اللي هو يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. السبب إذا وجد وجد الحكم، وإذا العدم من عدم الحكم. واضح؟ يعني بالنسبة للسبب والعلة، هناك يعني عندنا علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. يعني العلة قد تكون منصوصا عليها، وقد تكون العلة مستنبطة بالقياس. يعني مرات مثلاً الحكم يقال من أجل كذا، مثلاً كنت نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي فوق ثلاثة من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن اتخاذ لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. لماذا؟ قال من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر. فالعلة هنا هي منصوص عليها، هي من أجل الفقر. يعني الناس كان بهم فقر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر القادرين المقتدرين أنهم إذا يعني ذبحوا الأضاحي أن لا يدخروا أكثر من ثلاثة أيام، يعني يأكلوا منها ثلاثة أيام والفائض يتصدقون به حتى ينتفع عن الفقراء. فلما وسع الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فكلوا وادخروا، يعني قد وسع الله تعالى فكلوا وادخروا. مثلا هي الله سبحانه وتعالى قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. ومرات تجد يعني كي ولام التعبير ومن أجلي وكذا، يعني مرات تأتي في النصوص تكون العلة منصوصة. يعني الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الأحيان يأتي في القرآن وفي السنة ذكر الحكم مع ذكر علته، فتكون علة منصوصة. مرات العلة لا تكون منصوصة، ولكن يستنبطها الفقهاء، زي علة تحريم الخمر. مثلا فقالوا العلة فيها هي الإسكار، مثلا العلة في كون الربا في الذهب والفضة، قالوا العلة الثمنية مثلا في يعني. فمرات الفقهاء يستنبطون العلة لا تكون منصوصا عليها في الحكم من هذا الشيء، حكم من أجل كذا وكذا. فالعلة قد تكون منصوصا عليها، قد تكون يعني مستنبطة. الفرق بين السبب والعلة يعني مش متعلق بمسألة انه منصوص او غير منصوص، ولكن الفرق بينهم ان السبب يعني اعم. السبب يشمل ما ندرك وجه الارتباط فيه بين يعني وجه ترتيب الحكم عليه، قد ندركه بعقولنا وقد لا ندركه بعقولنا. فان كنا ندركه بعقولنا هذا النوع من الاسباب يسمى علة. يعني الاسباب قسم منها ما يسمى علة ومنها ما لا يسمى علة. زي مثلا يعني زي ما قلنا زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر. زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر. واضح؟ فهنا العقل لا يدرك يعني لماذا ترتبت صلاة الظهر على زوال الشمس مثلا، لماذا لم تترتب على علامة أخرى، ما وجه ارتباط هذا الحكم بهذا السبب. فهنا نسميه سببا ولا نسميه علة. لكن مثلا ملك النصارى مثلا او

ويشملها جميعا دفعه واحده، يعني كلها مشموله فيه، يعني ليس المطلوب منا ان نختار واحدا منها فقط، وانما كل ما يدخل تحت النص العام فهو متناول له في حكمه. فمثلا يعني من انواع النص العام عندنا لفظ كل، يعني عندنا الفاظ العموم تسمى الفاظ العموم لفظ كل ولفظ جميع. فمثلا قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت، كل نفس ذائقه الموت، هنا نلاحظ هذا اللفظ من يطبق عليه التعريف، نقول اللفظ متناول لجميع ما يصدق له كل نفس، فهذا اللفظ شامل لجميع النفوس، فكلها داخله في دفعه، يعني كل فرد من الافراد هو مشمول لهذا الحكم انه ذات، لانه يذوق النار. ولفظ جميع كذلك، كذلك مثلا عندنا النكره في سياق النفي، النكره في سياق النفي، النكره في سياق النفي تعم يعني من الفاظ العموم، مثل قولنا في كلمه التوحيد نقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لفظ اله في كلمه التوحيد هذه نكره يعني مش معرف ذلك، وهي في سياق النفي فتعم، يعني اذا النفي هنا ننفي يعني الالوهيه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا اللفظ هنا يتناول جميع ما يصف له، فكل من الحكم هو نفي الالوهيه عن كل ما يوصف بانه اله، يعني كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. عندنا مثلا من الفاظ العموم، من الفاظ العموم الجمع المعرف بأن، الجمع المعرف بأن، مثل كلمة المسلمين، كلمة المشركين مثلا، المسلمين هذا لفظ عام يشمل كل مسلم، كلمة المشركين تشمل كل مشرك، يعني إذا هذا لفظ عام، فإذا ورد حكم يتعلق بالمسلمين أو حكم يتعلق بالمشركين الذي يريد أن يستثني أو يخرج فردا من الأفراد يحتاج إلى دليل، لأن اللفظ يصبح شاملا لكل ما يصدق له. وعندنا أيضا أسماء الجنس المعرفة بأن، واسم الجنس هو الاسم الذي لا واحد له من لفظ، الذي لا واحد له من لفظ، يعني يدل على جمع ولكن ليس له مفرد من نفس اللفظ، زي إذا كلمة الناس، كلمة الناس هذا اسم جنس، كلمة الحيوان اسم جنس، لأنه ليس له واحد من لفظه. وكذلك المفرد المعرف بأن، من الفاظ العموم المفرد المعرف بأن، مثلا هي السارق والسارقة، فكلمة السارق هذه عامة تشمل يعني كل سارق، مثلا الزانية هو الزاني مثلا، فهنا هذا اللفظ عام يشمل كل ما يدخل فيه. كذلك أدوات الشرط من الفاظ العموم مثل من وما، من الشرطية وما الشرطية، كل هذه من الفاظ العموم. فإذا اللفظ العام هو اللفظ المتناول لجميع ما يصدق له دفعة، هذا هو تعريفه. والخاص هو قصر العام على بعض أفراده بالمخصصات، يعني مثلا لو قلت أكرمت المسلمين، أكرمت المسلمين إلا زيدا، مثلا لو قلت أكرمت المسلمين إلا زيدا، إلا مسلمين دعانا، كما قلت إلا زيدا أخرجت زيدا، فزيدا هنا خاص له حكم خاص، وما عدا زيد، ما عدا زيدا فهو داخل تحت عموم من المسلمين، يعني داخل تحت عموم مثلا قولك أكرمت المسلمين. بالنسبة إلى المخصصات يعني في عندنا منها الاستثناء، منها الاستثناء مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان، الإنسان هنا إيه؟ هذا لفظ عام، هذا لفظ عام يشمل جميع البشر. إن الإنسان الذي أسلم، بعدين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا التخصيص هنا بإيه؟ الاستثناء الإلا. وعندنا التخصيص أيضا بالإيه؟ بالشر، كقول الله تعالى مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم أمر الله تعالى بالمكاتبة يعني والذين يتقون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فأمر الله تعالى المكاتب، المكاتبة اللي هي العبد يعني عندما يريد أن يشتري نفسه من سيده. فمثلا العبد يقرر قيمته في السوق مثلا يسوى مثلا 10,000 درهم، فيتفق مع سيده أنه سيسكر ثمنه على حصار لسيده. فإذا جاء طلب من سيده أن يشتري نفسه من سيده فقال تعالى فكاتبوهم، بعدين قال إن علمتم فيهم خيرا. فهنا هذا الشرط هو إن علمتم فيهم خيرا، فهذا خصص هذا العموم. يعني لسنا مأمورين بمكاتبة كل من طلب الكتاب، ولكن هي إن علمتم فيهم خيرا فمعناه أن من لم يعلم فيه الخير لا يلزم، لا يلزم قبول طلبه في المكاتبة. مثلا عندنا أيضا في أنواع يعني أخرى من المخصصات، هنا مثلا بدل البعض من الكل، ولله على الناس بحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس بعام بدون المخصص، بدون المخصص هو من استطاع إليه سبيلا، كان اللفظ عاما. كل من يدخل في كلمة الناس يعني كل إنسان كان واجبا عليه أن يحج. فلما قال من استطاع إليه سبيلا قصر هذا الحكم على المستطيعين فقط، فخص الغير المستطيعين بهذا الحكم وأخرج غير المستطيعين. هناك تخصيص بالشرط وتخصيص بالصفة وبالغاية. مثلا بالغاية هو الترجمة تدل على الغاية زي إلى مثلا قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الصيام غاية اللي هي الليل، الصيام في النهار ثم أتم الصيام إلى الليل، فقص الليل فلا يصام فيه. لو قلت أكرم بني تميم العلماء، فالعلماء هم إيه؟ صفة، وهذه الصفة خصصت إيه؟ المطلوب إكرامه. وطبعاً أهمية يعني مسألة العام والخاص، هو سيأتي هنا نتكلم على دلالة العام والخاص في موضوع في القرآن الكريم، لكن العام والخاص يأتي أيضاً في السنة المشرفة، ويأتي العموم والخصوص مثلا في لفظ الواقف وفي العقود، يعني في العقود والمعاملات وكذا، فالناس يستعملون الفاظا عامه والفاظا خاصه وبناء عليها يعني نعرف الحقوق التي تجب لكل من المتعاقدين والحقوق التي تجب للموقوف عليهم وهكذا. هناك مخصصات يعني متصلة اللي هي اللي ذكرناها، هذه كلها كانت مخصصات متصلة. هناك مخصصات منفصلة يعني ليست في نفس النص، لما راجع في النص العام ومعه ما يخصصه في نفس النص، مثل الأمثلة التي ذكرناها ولا على الناس في كل بيت من استطاع. مثلا إن الإنسان في مسلم إلا الذين أمنوا، نلاحظ المخصص جاء مع النص العام في نص واحد، يعني نفس النص جاء فيه اتصل به المخصص. مرات المخصصات تكون منفصلة، يعني تأتي إما في نصوص أخرى أو قد لا يكون المخصص أساسا نصا. يعني فلازمة المخصصات هي عندنا التخصيص بالحسي والتخصيص بالعقل، نسميها مخصصات غير لفظية، يعني ليست ألفاظا وردت في نص، وإنما يعني تخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. مثلا بالحس يمثلون إليه بقوله تعالى عن الريح التي أهلكت عادا، فقال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء لأمر ربه، قال تدمر كل شيء لأمر ربه، كل شيء كل دي من ألفاظ العموم خلاص، فتشمل كل شيء

معلش المحكم ما يظهر معناه، ما يظهر معناه، والمتشابه ما لا يظهر معناه أو فيه خفاء مظنون. المحكم يقابل المتشابه، المحكم هو ما ظهر معناه، ما ظهر معناه، والمتشابه هو إما خفي معناه أو ما لا يظهر معناه أو فيه خفاء مظنون، فليقدر المتشابه. أما المحكم فهو إما ظهر معناه واتضح. ويعبر عنه أيضا التعبير الآخر هو نفس هذا المحكم ويقابل المتشابه، يقال أيضا المحكم اللي هو إيه؟ المحكم اللي هو ما ما كانت دلالته على شيء ما لا يحتمل يعني إلا معنى واحدا، يعني ما كان يدل على معنى واحد لا يحتمل سواه، معناه واضح جلي لا يحتمل إلا معنى واحدا ظاهرا جليا، لكن المتشابه يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى ولا يظهر دلالته على أحد هذه المعاني دون المعاني الأخرى. طيب قال كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معانيها عما يفسرها، يعني معناها واضح جلي استغنت عما يفسرها، يعني هي واضحة بنفسها ظهر معناها واتضح. قال وحد ذلك ما يعقل معناه، أن يكون المعنى معقولا يدرك العقل واضحا جليا. والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقراءة تبينه وتزيل إشكاله. المتشابه يحتاج إلى تفكر وتدبر ويحتاج إلى قراءة تبينه وتزيل إليه إشكاله. طيب مرة كمان أولا يعني قبل أن نوصل توضيح الكلام عن المحكم والمتشابه نقول إيه عندنا في كتاب الله تعالى آيات وصفت القرآن الكريم بأنه محكم، كل القرآن محكم، وهو قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم هي فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته، وما وصف القرآن الكريم كله بأنه محكم. وعندنا نص آخر في وصف القرآن الكريم كله بأنه متشابه، وهو قول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فاقشعر منه جلود الذين أغشوا الله وقال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف القرآن كله بأنه متشابه. والآية التي فيها وصف القرآن كله بأنه محكم قال الإحكام هنا معناه الإتقان، معناه الإتقان. فالإحكام المحكم إذا فسرناه بمعنى المتقن هذا نسميه المحكم العام أو الإحكام العام. العام الذي يعني يعم كل القرآن، يعني الإحكام الذي يعم كل القرآن هو الإحكام بمعنى الإتقان، الإحكام بمعنى الإتقان. فكل القرآن الكريم هي متقن يعني هذا المعنى العام يعني للمحكم. والآية التي وصفت القرآن الكريم كله لأنه متشابه فقال المقصود المتشابه هنا يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن، فهذا يعني يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا يعني لا يعارض بعضه بعضا، فهذا التشابه العام أيضا، هذا نسميه التشابه العام، يعني التشابه اللي هو موجود في كل القرآن هو التشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في الحسن والكمال.

قال سبحانه وتعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين. فهنا مثلا بعض المفسرين يقول مثلا فراغ عليهم ضربا باليمين يعني بيده اليمنى، امسك اليد يعني بيده اليمنى، اخذ يعني اله تحطيم الاصنام وحطمها بيده اليمنى. والفريق الاخر قال فراغ عليهم ضربا باليمين، اليمين هنا اليمين بمعنى الحلف والقسم، لانه عليه السلام يعني كان قد حلف قال: إيه وكالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما فكان قد إيه قد أقسم يمينا أن يكسر أصنامه. فلما قرروا لعيدهم فرفع عليهم ضربا باليمين يعني بسبب اليمين التي إيه حلفها، أو يعني وفاء باليمين التي كانت قد أقسمها. إذا هنا اليمين هذا لفظ مشترك يحتمل إيه أن يكون اليمين عند اليد اليمنى، ويحتمل أن يكون الحلف، وممكن يشتغل على بعض أهل العلم هل مثلا فهمه بمعنى ولا فهمه بمعنى. كذلك الكلام المركب الذي وقع فيه اختصار الحروف المقطعة لوالد القرآن. نعم حاضر الحمد لله. الألفاظ الكلام المركب يعني الذي وقع فيه اختصار كقوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ألا تقسطوا في اليتامى. فالكلام هنا فيه اختصار يعني ما معنى ألا تقسطوا في اليتامى؟ فالإقساط هو العدل يعني، فانكحوا ما طاب لكم. فهنا مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت معنى الآية الكريمة، وأن الرجل يعني كان تكون تحته يكون مثلا وصيا على بنت يتيمة، يكون وصيا على بنت يتيمة من قرابته، قد تكون هذه البنت ليست من محارمه يعني يحل له الزواج بها، فربما هي تزوجها ولم يعطيها صداقة مثيلة بها بسبب أنه هو الوصي عليها. يعني الذي يتزوجها يعني هو الذي كان يعني يطالب بالصداق ويحرص على توصية حقها كاملة، لكن لما يكون هو الذي يتزوجها فربما بخسها حقها وتزوجها لم يعطيها صداقة مثيلة بها. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم أن تزوجتم اليتيمة التي تحت وصايتكم ألا تعطوها صداقة مثيلتها، فلا تتزوجوا بهن وتزوجوا بغيرهن إلى آخره. فإذا الكلام يعني فيه اختصار يحتاج إلى يعني تبيين وتوضيح، فالتشابه جاء من هذا الباب. بالنسبة للحروف المقطعة في فواتح السور، احنا كنا يعني الصواب أنه ليس هناك تشابه مطلق يعني في القرآن الكريم. البعض يعترض يعني بالحروف الايه المقطعه في فواتح السور على اساس انه قد قال بعض اهل العلم الله اعلم بمراده، يعني لم يكن الى تفسير مثلا الف لام او تفسير مثلا حاميم او كاف ها يا عين صاد، فيقولون ايه الله اعلم بمراده، يعني فيجعلون من التشابه المطلق الذي لا يعلمه احد من الناس وانما يعلمه الله تعالى. لكن أكثر الفريق الثاني من المفسرين وأكثر المفسرين فسروا هذه الحروف، بعضهم قال يعني هي أسماء لله تعالى، بعضهم قال هي رموز لأسماء الله تعالى، يعني مثلا اللام رمز لاسمه اللطيف، مثلا والميم رمز لاسم من أسمائه، وهذا جاء عن بعض السلف يعني جعل كل حرف منها يعني إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى. وبعضهم قال يعني الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الحروف أن يقول للعربي يعني هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن الاتيان بمثله. لذلك القليمة هنا هي التحدي بالقرآن الكريم بعد ذكر هذه الأحرف، دائما في السور التي فيها الأحرف تجد بعد ذكر الأحرف ذكر القرآن، يعني مثلا قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن الذكر، مثلا حاميم والكتاب المبين، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا مثلا ياسين والقرآن الحكيم. فدايما تحدي بالقرآن بعد ذكر هذه الأحرف يعني، فأخذ منهم جماعتهم من المفسرين قليلا أن هذه الأحرف يعني يريد الله تعالى أن يكون لهم القرآن مكون من أحرف منكم يتكلمون بها، وإلى غير ذلك من التفاسير. فمن فسرها قال إنها هي ليست من المتشابه، لكن من عجز عن تفسيرها جعلها هي متشابهة. فإذا طالما فسرها البعض لا تكون تشابها مطلقا، لأن طالما علم البعض معناها وفسره. بالنسبة لآيات الصفات، مذهب السلف الصالح أن آيات الصفات ليست من المتشابه. أن أهل البدع يجعلون آيات الصفات من المتشابه، التشابه المطلق يعني الذي لا يعلمه أحد من البشر، فيجعلونه كأن يجعلون آيات الصفات كأنها طلاسم وكأنها كلام أعجمي لا يعرف معناه. لكن الصواب أن آيات الصفات نفهم معناها، وقد فسرها السلف وبينوا معانيها ولكن الذي نفوضه لله سبحانه وتعالى هو الكيفية، كيفية الصفة هذه نفوض الأمر فيها لله تعالى، لكن المعنى معلوم. فمن هذا يعني ملخص لما يتعلق بموضوع المحكم والمتشابه. طيب انتقل الى الكلام عن المجمل رقم 5 يعني من انواع الدلاله المجمله. قال والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه، والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه. إذا المجمل هو ما يحتاج إلى دليل يبينه، يعني مقابل المجمل المبين، الذي يقابل المجمل هو المبين. فالمجمل هو ما يحتاج إلى ما يفسره ويبينه معناه. فضرب المثال بهذه الآية الكريمة مثال للمجمل، وهو قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. معناه كل الدلالة هي الإجمال، والمجمل هذا أثر في هذه الدلالة المجمل. وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزروع والثمار، عند حصاد الزروع والثمار قال وآتوا حقه يوم حصاده. فالحق هذا أول شيء جنس الحق، يعني الحق الذي يؤتى هل هو مال أو هو حبوب وثمار، يعني هل هو دراهم ودنانير أو هو حبوب وثمار. يعني الإنسان إذا حصل إليها الزروع عليه أن يؤتي الحق، فالحق هذه الزروع هل عليه أن يتصدق بدراهم ودنانير أو عليه أن يتصدق بحبوب وثمار، فهذا جنس الحق. وقدره إذا كان عليه أن يتصدق بحبوب وثمار، فما مقداره؟ هل يتصدق بصاع ولا صاعين ولا عشرة ولا مئة؟ فمن ما هو المطلوب أن يتصدق به يعني منها؟ فهذا كله مجمل يحتاج إلى ما إلى دليل يبينه ويفسره معناه. ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى. يعني ظاهر الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ذكر أربعة أشياء، الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة أشياء، وأنه يعني لا يحرم على الإنسان أن يأكل شيء، يعني ليس هناك محرمات يحرم أكلها على الإنسان إلا هذه الأربعة، وأن ما عدا هذه الأربعة فإنه يحل أكله. فإذا ظاهر هذه الآية أنه يحل أكل الكلب والفأر والفيل والقرد. فكل هذا إيه؟ يعني ظاهر الآية إذا حدث. لكن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الإجمال، بيّن هذا الإجمال، وبيّن أن هذه الآية ليست على ظاهرها، وأنه يعني يستثنى مما يباح كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والذئب ونحوه، وكل ذي مخلب من الطير كالصقر ونحوه من الطيور الجارحة. بالنسبة للفيل يعني يعني أكثر الفقهاء على إباحة الفيل، يعني بالنسبة لكونه ذي ناب قالوا يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني ناب الفيل هما هي قرنان معكوسان، يعني في الأصل هما قرنان، يعني بدل القرون تدخل الفوق وخلق، لكنها ليست ناب لأنه لا يفترس بها، الفيل نباتي يأكل النباتات، لكن ذوات الأنياب هي التي تعبد بأنيابها وتفترس بها. لكن الفيل لا يعبو بنبيه، فكون النبال هذا هما في الاصل يعني هما قردان ولكن معكوسان، يعني قرد على هذا النبال، فيرى ان الفيل لا يدخل في قول كل الجناب من السباع، ليس جناب، لانه حيوان نباتي يعني لا يعبو بنبيه ولا يفترس، وانما المقصود السباع والحيوانات العاجله التي تعبو وتفترس بنبيها. لكن من الفقهاء من قال من عدى فيها ذنابا، يعني هو ظاهر كلام المؤلف، يعني مشى على ان الفيل يعني على انه ذناب، وبالتالي هو داخل في التحريم. الصواب يعني في هذا المثال هو المؤلف رحمه الله اورده يعني للمجمل الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام وفسره، لكن من الاحسن يعني ان يعد هذا المثال مثالا للعام والخاص، يعني ظاهر الايه عموم إباحة كل ما سوى إيه؟ ما سوى الأربع المذكورة في الآية الكريمة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خص من هذا العموم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمى الحمر الأهلية وكذا، فيكون الأحسن جعله من باب التخصيص. بالنسبة للمجمل يعني أيضا يذكر العلماء أن المجمل يقول بالنسبة للفأرة يعني هو ورد الأمر بقتلها، يعني أمر إباحة، يعني إباحة قتل الفأرة، هذا خلص من الخواسف يحتمل في الحج والحرم وذكر منها الفأرة، وبعض الفقهاء يعني جعلوا هذا قالوا كل ما أمر الشرع بقتله أمر إباحة، هذا دليل على أنه يحمل معه. المجمل يعني أيضا يذكر الأصوليون يعني ناخذ أصله أن الإجمال قد يقع في اسم أو فعل أو حرف، ويقع في جملة، ويقع في الإيه في الكمية والكيفية، يعني مرة ثانية فالإجمال يقع في الاسم اللي هو رفض الأسماء المشتركة يعني التي تستعمل في أكثر من معنى، ومنه مثلا لفظ القرب مثلا في قوله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ القرب يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، فلذلك وقع خلاف بين الفقهاء هل عدة المرأة المطلقة هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى قال القرب الحيض فعدة مطلقة ثلاث حيضات، الإمام مالك والشافعي قال القرب الطهر فعدة مطلقة ثلاثة أطهار، فإذا العدة هي تزيد عند بعض الفقهاء عن بعض السبب

أدي الزكاة، وهنا كيف نؤتي الزكاة، مثلا ما هي ما هو مقدار الزكاة الذي نؤتيه، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، مثلا أقيموا الصلاة هي إجمال في كيفية إقامة الصلاة، كيف نصلي من ناحية عدد الركعات وهيئة الصلاة وكذا إلى آخره. فإذا يعني المجمل هو ما يحتاج إلى تفسير وتدليل في المعنى. قال والمطلق، نعم انتهينا، قال دلت أحكام الصاحب الشرعي أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه المعبر لما في كتاب الله، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقدر ونحو ذلك مما نهي عنه، ثم أيضا جرى النهي عن هذه الأشياء كلها ومر الكلام عليها. قال والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة. طيب عندنا يعني مصطلحان متشابهان اللي هما المطلق والعام، ايه الفرق بين المطلق والعام؟ احنا لما عرفنا العام قلنا العام هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة. المطلق يقولون هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، لا دفعة. طيب توضيح هذا، احنا عندنا مثلا اذا قلت اعطي طالبا، اعطي طالبا، كلمة طالبا هنا هذه نكرة في سياق الامر، صحيح؟ طالبا نكرة وهي في سياق الامر، انت لم تأمر، اعطي طالبا، فالنكرة في سياق الامر هذه مطلق وليست عامة. لماذا؟ كلمة طالبا تشمل ايه؟ لو مثلا كل الحاضرين الان مثلا لو الجميع طلاب، فلو اعطيت طالبا واحدا قد امتثلت لهذا الامر، صحيح؟ فهي كلمة طالبا هي شاملة لكل واحد، يعني قبل ان اعطي هي شاملة لكل واحد، لكن ليس مطلوبا مني ان اعطي كل واحد. اذا قيل لي اعطي طالبا فاعطيت واحدا فقط فقد امتثلت لهذا الامر. فده ايه؟ لذلك المطلق نقول هو المتناول لجميع ما يسقط له لا دفعة، يعني مش مطلوب ان احنا نستوعب الجميع، ولكن يعني يحصل امتثال الامر باعطاء واحد ممن يسقط عليه هذا اللفظ المطلق. بخلاف احنا قلنا يعني المعرف بأن يكون عام، اذا قلت اعطي الطالب، اذا قلت اعطي الطالب، فاذا قلت اعطي الطالب هذه تشمل كل طالب، تشمل كل طالب، ولا يعني ولا يمتثل لاعطاء واحد فقط، يعني من اسم اعطي الطالب يعني كل من ينطبق عليه اسم طالب فانه يعطي، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال مثلا ايه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلما قال اقطع يد السارق، فإذا قطع إذا الحاكم يعني ولي الأمر الحاكم المسلم قطع يد سارق واحد وترك بقية السارقين، هل يكون امتثل لهذا الأمر؟ لا، من قال اقطع يد السارق معناها كل سارق عليه أن يقطع يده، هذا عام، هذا عام، لأن السارق هنا معرفة وليس نكرة، لكن معرفة في سياق الأمر هذه ايه تعم، يعني الاسم المعرف بأل، يعني وأل هنا طبعا المقصود بها بأل ايه التي تفيد العموم يعني. لكن لو قال مثلا أعطي طالبا، لو أعطى واحدا قد ايه قد امتثل لهذا الأمر. فالنكرة في سياق النفي تعم، يعني لما قلت مثلا لا تعطي طالبا، لو قلت لا تعطي طالبا الجميع مشمولون بهذا الحق ولا لا يمتثل له الا اذا امتنع من اعطاء كل واحد كل طالب، يعني نكره في سياق النفي عام، يعني انت تتناول جميع ما يسقط له دفعته، يعني الحكم المطلوب هنا هو عدم الاعطاء، فعدم الاعطاء هذا يعني للجميع، لكن لما تقول اعطي طالبا يعني يتحقق بواحد، يعني اذا اعطى واحدا فقد امتثل.

لكن لما قال متتابعين فقيد هذا الإطلاق. نعم، فإذا عندنا هذه الآية فيها مثالان على المقيد. المثال الأول رقبات المؤمنة قيد رقبة الإيمان، والمثال الثاني شهرين متتابعين فقيد الشهرين بالتتابع. قيد صيام الشهرين بالتتابع. قال والنسخ في اللغة الرفع والإزالة. والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، يعني هنا يمكن أن نقول يعني الرقم 9 و10 الناسخ والمنسوخ، يعني إن كان إحنا وصلنا لغاية كام من قبله؟ كان المقيد كان 7 كان عنده 8 و9 كان باقي واحد، يعني هو قال يعني 10 أصناف بس ذكر 9 فقط، يعني النسخ هو يشمل نوعين اللي هما الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها. نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. هي ممكن عبد العاشر مثلا هو لما اتكلم عن المجمل هو في قبل المجمل المبين، يعني نلاحظ ان هو مثلا ذكر ايه الخاص ومقابله العام، وذكر المحكم ومقابله الايه المتشابه، وذكر المجمل مقابل المجمل المبين، مقابل المجمل المبين. بس هو يعني ايه لم يعده يعني لم يجعله عددا مستقلا، بس يمكن ان نضيفه لما اتكلم عن المجمل لو يحتاج إلى بيان وتفسير، فالمجمل بعد البيان يصبح مبينا. يعني مثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة، هو في الأصل مجمل، بس بعد أن بينه النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل ووضح لنا كيف نصلي صار مبينا، يعني مفسرا بعد أن فسره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان مجملا ثم لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار مبينا. فممكن نقول يعني والمجمل والمبين، عشان كل نوع ومقابل، ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. صحيح يبقى كده اللي هي العشره، يعني عشان هي العشره يبقى عام وخاص ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. قال والنسخ في اللغه الرفع والازاله كقولهم نسخت الرياح الاثار يعني ازالتها. وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الاطلاق، يعني عبادة ظاهرها أنها يعني غير مقيدة بالوقت وأنها مشروعة إلى أن تقوم الساعة، ثم يأتي حكم يأتي نص يبين هي أن أمد هذه العبادة أنها لها أمد يعني معين وأنه قد انتهى زمان العمل بها. وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه، واحتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. يعني عندنا توضيح موضوع النسخ، يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم ننسخ من آية أو من نسيها نأتي بخير منها أو نسيها. فالنسخ هو الرفع والإزالة، ونسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح الآثار، فيأتي بمعنى إزالة الشيء، فيأتي بمعنى الرفع ويأتي بمعنى الإزالة. طيب الآن يعني عندما نسخ القرآن بالقرآن، نرد بعض الآيات الكريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى وعمل بها مدة ثم نسخت بنص آخر. فمن أمثلة ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا سنة كاملة، ونصفت بآية أخرى مع ملاحظة يعني أنه في ترتيب التلاوة الآية الناسخة جاءت أولا يعني قبل المنسوخ، لا يلزم يعني الترتيب أن تكون ترتيب التلاوة قد تأتي الناسخة قبل المنسوخة في الترتيب.

الآية التي دلت عليه فنسخ رسمها لكن بقي حكمها. عندنا نوع ثالث من النسخ وهو نسخ الرسم والحكم جميعا، نسخ الرسم والحكم جميعا. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا إيه؟ فنسخنا ب5 رضاعات. فكان يعني كان من القرآن الكريم 10 رضاعات معلومات محرمة، فهذا كان نص آية في كتاب الله تعالى ثم نسخ. فهنا نسخ رسمها، وهذا الحكم أيضا هذا الحكم باقي، لأن حتى الحكم أيضا نسخ وصار إيه تحريم ب5 رضاعات. حتى مسألة أن التحريم 5 رضاعات هي مسألة خلاف، يعني عند المالكية تحريم 3 رضاعات، عند الحنفية برضعات واحدة. نعم 10 رضاعات المعلومات المحرمة فنسخنا ب5 رضاعات. الإمام أحمد يرى أن 5 رضاعات لأن التحريم لا يثبت إلا ب5 رضاعات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بعموم الآيات التي فيها التحريم والرضاعة وأخلاقه من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، فيأخذ به هذه النصوص يعني العامة والمطلقة ولا يقيدها بعدد. الإمام مالك رحمه الله أخذ من حديث لا تحرم الإنداجة ولا الإنداجتان، الإنداجة يعني الرضعة الواحدة ولا الرضعتان، هذا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام مالك إذا 3 رضعات فقط في الإنداجة الواحدة والسنتان لا تحرمان، معناها أن 3 تحرم. طيب فإذا الكلام هنا عن 10 رضعات هذه نسخ لفظها وحكمها جميعا، إما ب5 وإما ب3 وإما ب1 حسب في مذاهب القرآن. طيب هذا نسخ القرآن. عندنا أيضا تفسير آخر للنسخ من جهة يعني نوع الناسخ ونوع المنسوخ. عندنا نسخ القرآن بالقرآن، وعندنا نسخ القرآن، وعندنا نسخ السنة بالقرآن. عندنا نسخ السنة بالقرآن. ما مثال نسخ السنة بالقرآن؟ مثال نسخ السنة للقرآن اللي هو استقبال بيت المقدس في الصلاة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، أوحى الله تعالى إليه وأمره وأصحابه ليستقبلوا بيت المقدس في صلاتهم. ثم نسخ هذا بقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا هذه الآية أمرت بالتوجه إلى بيت المقدس ونسخت، أمرت بالتوجه إلى الكعبة ونسخت التوجه إلى بيت المقدس. طيب المنسوخ هنا هل هو من القرآن؟ المنسوخ من السنة، فهنا قرآن نسخ السنة. فعندنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. هذا له أمثلة عديدة، يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة أو تذكركم بالآخرة. فهنا نهى عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك فأباح زيارتها، قال إني كنت نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة من أجل الفقر فكلوا واتخذوا، كأنها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوم العيد إذا ذبح أضحية أن يحتفظ باللحم أكثر من 3 أيام، بعد اليوم الثالث يجب أن يتصدق للرمقي عنده من لحم الأضحية. ثم نسخ هذا الحكم وقال إيه كلوا واتخذوا، فهذا من نسخ الإيه السنة بالسنة. بقي قسم يعني حسب تقسيم القسمة العقلية الرباعية، وعند القرآن والسنة ناسخ ومنسوخ في القسمة العقلية كل ما عندنا يكون 4 أقسام، قرآن بقرآن، قرآن بالسنة، سنة بسنة، سنة بقرآن. ففي 3 أقسام هذه ذكرناها كلها يعني مجمع على وقوعها وجوازها. هناك قسم رابع اللي هو من عندنا في القسم الباقي نسخ القرآن بالسنة، هل يجوز أن ننسخ القرآن بالسنة؟ فهذه وقع فيها خلاف بين الأصوليين، يعني علماء الأصول اختلفوا هل يجوز أن ننسخ القرآن بالسنة؟ فريق قال لا يجوز ذلك ولا يقع وما وقع يعني ليس له مثال. الفريق الاخر قال لا يجوز ان ينسخ القران والسنه. في الحقيقه يعني قالوا الخلاف بين الفريقين لفظي يعني ليس له اثر عملي يعني نتيجه ترجع هذا الخلاف لفظي يعني نظري بس نتيجه تشوف التطبيق العملي الذي يعني يترتب لو اخذنا بهذا القول او بهذا القول لا تجد شيء. لان الامثله التي ذكروها كلها كل مثال منها يعني الحكم يكون متفقا عليه لكن واحد يقول هذا من باب نسخ القران والسنه والاخر يقول هذا من باب التخصيص او يكون هذا له ايه اخرى تنسخه يعني ينسخ هذا الحديث. زي مثلا موضوع الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. هذه ايات منسوخه الوصيه للوالدين والاقربين. طيب هل يجوز ان يوصي الانسان لوالديه واقارب الوصيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا وصيه فلوالد. قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد. وهنا بعض العلماء يقول يعني ايه الوصيه للوالدين والاقربين نصفت بقوله لا وصيه لوالد. فالوالدان لا يوصى لهما لانهما ورثه والاقربون نوعان نوع وارث ونوع غير وارث. فمن كان من الاقربين وارثا فلا يجوز الوصيه لهم فنسخ هذا القول. فالفريق يقول هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم وصيه الوالد فيكون من نسخ القران والسنه. الفريق الاخر قال هذا نسخ بايات الميراث بايات المواريث ان الله سبحانه وتعالى ذكر المواريث فايه المواريث هي التي نسخت هذه الايه. فاذا ليس هناك اثر عملي يعني. كذلك مثلا من الامثله التي ذكروها هي قول الله تعالى بعد ان ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره ثم قال واحل لكم ما وراء ذلك. يعني اي امراه غير مذكوره في هذه الايه من المحرمات فاحل الزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها. واضح. وكذلك في الرضاع الايه ذكرت بس في الرضاع ايه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. النبي عليه الصلاه والسلام قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مش بس الام من الرضاع والاخت من الرضاع لا يشمل ايضا الخاله من الرضاعة والعمة من الرضاعة والربيبة والبنت من الرضاعة يعني الرجل زوجته ارضعت بنتا اذا ارضعتها من يعني من لبن يعني ارضعتها زوجته وهي في عصمته وارضعت بنتا من لبن يعني هو كان متسببا فيه يعني ويترضع اولاده وارضعت معهم بنتا فهذه تكون بنت من الرضاعة. واذا زوجته واذا مثلا المراه كانت قبل الزواج به ارضعت مثلا بنتا ثم تزوجت به فتصبح هي ربيبته من الرضاعة. لا دي ربيبه اللي بنت الزوجه. والعمه من الرضاعة هي اخت الاب من الرضاعة. الخاله من الرضاعة هي اخت الام. قد تكون اخت الام اختها من النسب او اختها من الرضاعة. هذا غير مذكور في القران يعني فاذا هناك محرمات من النساء لم يذكرن في القران. مع ان الله تعالى يقول واحل لكم ما وراء ذلك. فبعض العلماء قال هذا من باب نسخ القران بالسنه. الفريق الاخر قال هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. هذا تخصيص لعموم يعني قال واحل لكم ما وراء وما من الفاظ العموم من الفاظ العموم لكن خصصها النبي عليه الصلاه والسلام تكون هذا من باب التخصيص. يعني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. النبي عليه الصلاه والسلام حرم كل ذي نوى من السباع وكل ذي نكهه من الخير هذا هو من باب التخصيص. القصد كل الامثله التي مثلوا بها لنسخ القران والسنه ترجع في النهايه لانها اما من باب تخصيص القران والسنه وليس من باب النسخ واما يعني انه توجد ايات ناسخه وليس الحديث فقط هو النسخ. هنا يقول وفي عرف الفقهاء ذكرنا هذا التعريف اللي ذكره للنسخ. قال وان شئت قلت في تعريف النسخ بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه

هنا عند نسخ الأشك إلى الأخر، وزي نسخ الصلوات كانت 50 فخففت إلى 5. فنسخ الأشك إلى الأخر يعني حتى لا تستثقل الأمة العبادة بعد التخفيف. يعني قالوا الحكمة فيه أن الإنسان تستثقل الصلوات 50 الآن، تستثقل الصلوات 5 الآن، فإذا استحضر أنها كان بالإمكان أن تكون 50 صلاة وخففها الله تعالى إلى 50 فلا يستثقلها، وإذا استثقل يعني مدة الصيام فيستحضر أنه كان بالإمكان أن الصيام يبدأ من العشاء لغاية مغرب اليوم اللي بعد وخففه الله تعالى، فحتى إيه لا يستثقل العباد التكليف وبعد بعد التخفيف، فيكون شرع مشددا فترة ثم قفل حتى لا يعني لا يستثقل أحد من العبادة بعد التخفيف. والعكس في نسخ اللي هو الأشد إلى نسخ الإيه؟ الأخف إلى الأشد، نسخ الأخف إلى الأشد. هذا ورد في يعني في نفس تشريع الصيام ايضا، ومر بثلاث مراحل. يعني في المرحله الاولى كان الصوم تخييرا، يعني من كان قادرا على الصوم اما ان يصوم واما ان يطعم عن كل يوم مسكين، ثم صار واجبا عليه ان يصوم بالكيفيه المشدده ثم قفل. يعني تشريع الصيام كان اول شيء في الايه الكريمه اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فسرت بتفسير يعني في تفسير وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، على القادرين على الصيام ان يطعموا كل يوم مسكينا اذا ارادوا ان يفطروا وهم مطيقون للصيام وهم قادرون عليه، فكان الصيام يعني مخيرا فيه. ثم ايه يعني هذا الحكم الاخف الشكر. وزي مراحل تحريم الخمر، يعني مثلا كانت الخمر يعني انما تحرم فقط وقت الصلاه، لا تقرب الصلاه وانتم سكارى، ثم قدمت ايه في كل وقت. فنسخ الاخف الى الاشد هذا حكمته التدرج في التشريع، التدرج في التشريع حتى يعني تتدرج النفوس على امتثال الحكم شيئا فشيئا، فحكمته التدرج. نقف ان شاء الله بعد ذلك. هذا صلى الله عليه وسلم.